بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الصلاة، باب صلاة أهل الأعذار: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام صلاة أهل الأعذار، والفقهاء يذكرون بابا في أهل الأعذار ويعنون بهم المرضى والمسافرين والخائفين في جهاد أو نحوه، وإنما ذكروا هؤلاء الثلاثة معا لأن الجامع القاسم بينهم هو أنهم جميعا خفف عنهم إما في هيئة الصلاة أو في عددها أو في زمانها، وهذه الأنواع الثلاثة من التخفيف ستمر معنا بمشيئة الله عز وجل بحسب نوع العذر الذي يعذر به صاحبه. بدأ المصنف رحمه الله تعالى أولا بأهل المرض، والمرضى قد خفف الله عز وجل عنهم، وقد قال الله عز وجل في كتابه: ليس على المريض حرج. وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يفعله صحيحا مقيما. فدلنا ذلك على أن المريض يخفف عنه في الأفعال والهيئات، والمريض خفف عنه في باب الصلاة في الخصوص في أكثر من صورة وهيئة، ذكر منها المصنف رحمه الله تعالى ثلاث صور. الصورة الأولى التخفيف عن المريض في ترك الجماعة، التخفيف عن المريض في ترك الجماعة. فقال الشيخ: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، فالجماعة تسقط عن المريض لعجزه عنها. وكنا في الدرس الماضي قد بينا أن الواجب ثلاثة أشياء: واجب الصلاة الفريضة، وواجب صلاة الجماعة، وواجب صلاة الجماعة في المسجد. وقلنا إن هذا الترتيب معتبر، فمن سقطت عنه الصلاة سقط عنه ما بعدها وهي الجماعة وفي المسجد، ومن سقطت عنه الجماعة فإنه يسقط عنه وجوب حضور المسجد، ولكن الصلاة لا تسقط عنه، لا يلزم من سقوط الجماعة سقوط الصلاة. ومثال ذلك المرأة، فإن المرأة يسقط عنها حضور الجماعة فيتبعها الحضور للمسجد، ولا نقول إنه قد سقطت عنها الصلاة. وكذلك المريض، فإننا عندما نقول سقطت عنه الجماعة فيتبع ذلك سقوط الذهاب إلى المسجد، وأحيانا يسقط عن المرء فقط الصلاة في المسجد وتجب عليه الصلاة جماعة، ومرت معنا هذه المسألة، وهي متى؟ في المسافر. إذا سافر الناس جماعة فإنه تجب على المرء صلاة الجماعة، ولكن الذي سقط عنه إنما هو المسجد، لأنه ليس ثابتا في مكان وإنما يتنقل، وسيأتي بعد قليل مشيئة الله عز وجل. المريض متى تسقط عنه صلاة الجماعة؟ قالوا: تسقط صلاة الجماعة عن المريض في حالات. الحالة الأولى: إذا كان الذهاب للمسجد يزيد مرضه أو يؤخر برأه أو يشق عليه. هذه الأوصاف الثلاثة يجب أنها تكون معروفة عند الشخص دائما، لأن كل تخفيف على المريض سواء كان في باب الصلاة أو في باب الصيام أو في باب الحج أو سائر الأبواب، فإنه يخفف عن المريض إذا كان المرض بهذا الفعل يتأخر أو كان المرء بهذا الفعل يتأخر برؤه أو يشتد مرضه أو يشق عليه من حيث التعب الشديد الذي يخرج عن العادة، لأنه ما من امرئ يخرج من بيته إلى المسجد إلا وفيه مشقة لا شك، ولكن هذه مشقة معتادة كل يتحملها، ولكن العبرة بالمشقة التي خرجت عن المعتاد والتي فيها تعب وحرج. إذن من كان من أحد الأوصاف الثلاثة هذه سقطت عنه لأجل مرضه. الحالة الثانية أو الوصف الثاني الذي تسقط فيه الجماعة عن المريض، إذا كان المريض يستطيع الحضور للمسجد ولكنه لا يستطيع بنفسه وإنما بمعاونة من خادم أو ولد أو جار ونحو ذلك، يستطيع أن يحضر لكن لابد أن يدف بالعربية مثلا، لابد أن يكون متكئا على رجل ما، فهذا الرجل لا شك أنه إذا حضر الصلاة فإنه يكون بذلك قد فعل طاعة عظيمة، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يوعك أحدهم فيهادى بين الرجلين، فيهادى بين الرجلين يمشي بينهما حتى يحضر للمسجد، مما يدل على حرصهم الشديد على الحضور للمسجد. ولكن نقول قد خفف عنه، ولا يلزم المرء أن يحضر للمسجد ولو كان في استطاعته أن يأتي بخادم أو ابن ليعاونه للذهاب للمسجد، سقطت عنه، لأن العبرة بالحضور أن يحضر بنفسه، وأما بالمعاونة فلا شك أنه إن وجد فهو من الكمال والتمام، وأما إن لم يجد أحدا يعاونه فإنه نقول سقطت عنه ولا شك، وله أجره تاما بمشيئة الله عز وجل إن كان محافظا على الجماعة قبل. انتهينا من المسألة الأولى التي يخفف عن المريض وهي سقوط الجماعة، وقلنا إنها في حالتين، وسقوط الجماعة يكون تابعا له سقوط الحضور للمسجد. هنا مسألة، لو أن امرأ، قلنا إنه يسقط الجماعة والمسجد، لكن لو أن امرأ مريضا في بيته وكان عنده زوار، فهل نقول تجب عليه حضور صلاة الجماعة هنا؟ نقول إن الواجب على زواره أن يصلوا في المسجد، وفي تركهم الصلاة في المسجد تفويت لواجب عليهم في قول كثير من أهل العلم، أو تفويت للأفضل أو الفرض الكفائي على قول بعضهم، فلذلك يجب على زوار المريض أن يصلوا في المسجد، يجب عليهم أن يصلوا في المسجد أقل أحواله من باب التمام والكمال، وليس من الإحسان بالمريض الصلاة عنده، لأنهم فوتوا على نفسهم الأجر ولا إيثار في القرب، والله عز وجل عفى عن المريض وأسقط عنه صلاة الجماعة. طيب، الأمر الثاني الذي يعفى عن المريض وهو الهيئة، هيئة الصلاة، فإنه يعفى عن المريض في القيام، وقد جاء في صحيح وذكره المصنف فقال وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا فإن لم يطق فعلى جنب. إذن الهيئة، فيخفف عن المريض في الهيئة، يخفف عنه في القيام، ويخفف عنه في الركوع، ويخفف عنه في السجود. سنذكر القيام لأنه ذكره المصنف، ونذكر بعده الركوع والسجود كيفية التخفيف فيه على سبيل الإيجاز. أما القيام فالأصل فيه ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى أنه وعك ومرض وجاءه المرض البواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نبدأ أولا في الصلاة قائما، من كان مستطيعا أن يصلي قائما وجب عليه أن يصلي قائما، وجب عليه أن يصلي قائما. وذكرنا، تذكرون نعيدها بسرعة، أن القيام على ثلاث درجات. القيام الأول قلتها قبل لما تكلمنا عن الأركان، القيام الأول أن يقوم غير معتمد ولا مستند، من كان مستطيعا على القيام غير معتمد ولا مستند، معتمد على عصا ولا مستند إلى جدار خلفه، فإنه يجب عليه القيام باتفاق أهل العلم. النوع الثاني من القيام من يقوم معتمدا يستطيع القيام، لكن لا يستطيع إلا أن يقوم معتمدا أو مستندا، يستطيع أن يقف لكنه لا يمكن أن يستمر واقفا إلا أن يكون معتمدا على عصا أو عكاز أو مستندا إلى جدار ونحوه. فنقول إن مشهور المذهب أنه يجب عليه القيام ولو معتمدا أو مستندا، وذكرنا أن القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يجب عليه القيام ما لم يكن مستطيعا القيام غير معتمد ولا مستند. نسمى قلنا في صلاة الجماعة ما لم تجد أحدا يأتي بك ما يلزمك الحضور، هنا نقول نفس الشيء، ما لم تستطع أن تقوم في الصلاة غير معتمد ولا مستند فإنه لا يلزمك القيام. الحالة الثالثة من قام قياما لو رفع قدميه لسقط، وهم الذين يقولون معتمد يسمونه معتمد أو متكئ، كحال بعض الكراسي التي تجعل الشخص على هيئة الواقف أو أن يكون في الجدار ميلان ونحو ذلك، فنقول إن هذا القيام أصلا غير صحيح. تكلمنا عن هذه المسألة سابقا وتذكرونها. طيب، إذا من استطاع القيام وجب عليه القيام، وتكلمنا عن القيام في محله، فإن لم يستطع صلى جالسا، بمعنى أن في الأماكن التي يجب عليه فيها القيام يصلي جالسا. وما هي السنة في صفة الصلاة جالسا؟ نقول إن المرأة إذا سقط عنه القيام جاز له أن يصلي على أي هيئة، يجوز له أن يصلي متربعا، ويجوز له أن يصلي على كرسي، ويجوز له أن يصلي مادا قدميه إلى القبلة، ويجوز له أن يصلي مفترشا كالجلسة بين السجدتين، ويجوز له أي هيئة، يجوز له أي هيئة، كل الجلسات سواء. ولكن الأفضل لفعل الصحابة رضوان الله عليهم أن يجلس متربعا، أن يجلس متربعا. متى؟ في المواضع التي فيها قيام. ما هي؟ قبل الركوع وبعد الركوع. الأفضل في الجلسة هنا أن يكون ماذا؟ متربعا. أما سائر الجلسات كحال السجود، وحال لو كان لا يستطيع السجود كما سيأتي معنا، والجلسة بين السجدتين والتشهد، فإن الأفضل أن تكون جلسته ماذا؟ كهيئة الافتراش. لكن إن ما استطاع تسقط عنه الهيئة هذه ولا شك. طيب، صلى جالسا، فإن لم تستطع أن تصلي جالسا، نفس الشيء نقول في الجالس. شخص يقول لا أستطيع أن أصلي جالسا إلا بأن أرفع السرير فيكون على هيئة الجالس، هل هذا واجب؟ لا، ليس واجبا، ليس واجبا. فيجوز لك أن تصلي إذن المرحلة البعدة وهي على جنب. والصلاة على جنب على درجات في الأفضلية. ذكرنا أن الصلاة جالسا أفضلها متربعا بفعل الصحابة بن مسعود وغيره رضوان الله عليهم، وجاز ما سواه وجاز ما سواها. وأما الصلاة على جنب فإنها على درجات. أفضل هيئات الصلاة على جنب أن يكون المرء على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. لما؟ لأن الجنب الأيمن أفضل من الجنب الأيسر، ولكي نوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنقول على جنب. إذن فالصلاة على جنب أفضل من الصلاة على القفا. ثم الهيئة الثانية أو الحالة الثانية أن يصلي على جنبه الأيسر متجها إلى القبلة. متى نقول هذا الكلام؟ لما يكون المرء في المستشفى ولا يعلم أين السرير، ربما تكون القبلة يمينه وربما تكون يساره، لا يلزمك أن تجعل رأسك من الجهة الأخرى إن كان فيه مشقة عليك، فإن هذه تنتقل لها، إن عجزت عن الحالة الأولى تنتقل إلى الثانية. إن عجزت عن الجنب الأيمن والأيسر فيقولون يصلي المرء راقدا على ظهره وقدماه إلى القبلة، شوف، وقدماه إلى القبلة. والأفضل أن يرفع رأسه قليلا بوسادة ونحو ذلك ليكون وجهه قبل القبلة، قبل القبلة. فإن لم يستطع لأن كان وجهه قبل السماء نقول سقط رفع الرأس قليلا. إن لم يستطع التوجه للقبلة كانت قدماه لغير القبلة نقول سقط عنك التوجه للقبلة، وهذا لا يتعلق بالقيام وإنما يتعلق بالتوجه للقبلة، بالتوجه للقبلة. طيب، إن كان المرء عاجزا عن الصلاة عن حتى في هذه الهيئة، وهو باقي الهيئة هذه تعلق بالأفعال الأخرى كالركوع والسجود، لنتكلم عن الركوع والسجود فيما دون هذا. طبعا هنا نقف هنا قضية الوقوف قائما قاعدا على جنب، ليس دون هذا أي فعل، لأن المريض دائما يكون على جنب، فليس دونها أخف. فالحركات الإيماء وغيرها ستأتي أنها متعلقة بالركوع والسجود فقط، انتبه، الإيماء متعلق بالركوع والسجود فقط. طيب، انتهينا إذن من الأمر الأول، التخفيف في القيام. وقد خفف أيضا عن المريض في ركني الركوع والسجود، فإن من لم يستطع الركوع والسجود فإنه يخفف عنه، فإنه يومئ إيماء. وقد جاء من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على دابته كان يومئ بالركوع والسجود، يومئ لأجل أنه صلى على الدابة، ولكنه كان إذا سجد أومأ أكثر مما يومئ في ركوعه، يومئ أكثر. إذن الفرق بين الإيماء في الركوع والسجود للمريض أمران ذكرتهما قبل قليل. الأول أن إيماء الركوع قليل وإيماء السجود أكثر إن استطعت، واضح الفرق الأول. الفرق الثاني أن المستحب لفعل الصحابة أنك في حال الركوع مستحب ليس واجب، أن تكون كيف هيئة جلوسك إذا كنت غير مستطيع الوقوف متربعا، وفي حال السجود تكون مفترشا. لماذا؟ لأن الركوع تابع للقيام والسجود تابع، هيئة الافتراش هي تابعة للجلوس، وإلا يجوز حتى أن تسجد متربعا، لأنه إذا سقط بعض الهيئة سقطت كلها. طيب، هنا مسألة قبل أن ننتقل لما بعده، لأني أرى كثيرا من الناس يخطئ فيها. بعض الناس عندما يعجز عن الركوع لمرض أو لأجل أنه يومئ في السفر، إذا جاء الركوع وضع يديه على ركبتيه، طيب، وإذا جاء السجود وأراد أن يومئ جعل يديه على الأرض. ليش؟ قال أمرنا بالسجود على سبعة أعظم، أجعل ستة، مدامني عجزت عن واحد يبقى الستة الباقية. وضح توجيه هذا الرجل؟ نقول وإن قلت ذلك لكنه غير صحيح، لأن الله عز وجل أسقط عنك السجود، أسقط عنك السجود، ليس المقصود الأعظم، الأعظم شرط في السجود، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. نتذكرون في قبل أكثر من درس قلنا السجود شرطه الأهم ما هو؟ هيئته، هيئة السجود. الآن سقطت عنك هيئة السجود، إذا ما تبع الهيئة من الأعظم السبعة أن تكون عارفة هي ساقطة، فتومئ تضع يديك على صدرك على قدميك كلها واحد، لا سنية لوضع اليدين على الأرض. نعم. الأمر الثالث، التخفيف على صلاة الأعذار، ما ذكره الشيخ فقال وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، أي وقت جمع تقديم أو جمع تأخير. الأمر الثالث الذي يخفف عن المريض هو التخفيف باعتبار الزمن، فيجوز للمريض الجمع بين الصلاتين، فيجوز للمريض الجمع بين الصلاتين. متى يجوز للمريض الجمع بين الصلاتين؟ أولا إذا كان سيغمى عليه في وقت الثانية، يغلب على ظنه أنه سيغمى عليه، ومن أوضح الصور في ذلك الذي سيدخل غرفة العمليات، فإنه يجوز له أن يجمع الصلاة إما جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب حاله. وغالبا من أو بعض العمليات من يدخل في غرفة العمليات ربما كان البنج طويلا لساعات بعد ذلك، فأداء الصلاة في وقتها مجموعة أولى من قضائها. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، قالوا من كانت فيه نجاسة على جسمه نجاسة ويشق عليه أن يتطهر من النجاسة، انتبه، يشق عليه أن يتطهر من النجاسة في الوقتين، كأن يكون الشخص يعني ليس عنده من يقوم بتنظيفه، فهنا قالوا يجوز له الجمع، واستدلوا بالحديث الذي أجاز النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين، للمستحاضة، لأن المستحاضة لأجل النجاسة وليس لأجل التطهر. إذن إذا كانت النجاسة. السبب الثالث الذي يجوز له الجمع، قالوا إذا كان الشخص يتعب في الصلاة تعبا شديدا وحرجا شديدا، كأن يكون في أول الوقت معه شخص يساعده في الصلاة فيهون عليه بعض التعب فيها، وأما في الوقت الثانية فإنه لا يجد أحدا يساعده في ذلك مثل إزالة بعض الأجهزة أو كذا بحسب اختلاف الأمراض، فنقول هنا يجوز الجمع. متى لا يجوز الجمع؟ لا يجوز الجمع إذا كان العذر بسبب التطهر من الحدثين، كأن يقول شخص في الوقت الأول أستطيع الوضوء بالماء وفي الثانية لا أستطيع الوضوء بالماء، فنقول توضأ في الأولى وتيمم في الثانية لوجود البدل. الحالة الثانية إذا كان سيفعل الكمال، شف سيفعل الكمال، كأن يصلي قائما معتمدا على شخص، وأما في وقت الثانية فلا يجد من يعتمد عليه، فنقول قد خفف الله عز وجل عنك فصلي الثانية جالسا لعدم وجود التعب عليك في الصلاة جالسا، في الصلاة جالسا. نعم. ثم انتقل بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى، تفضل. قال رحمه الله: صلاة المسافر. وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. نعم. النوع الثاني من ذوي الأعذار المسافرون، والحديث المسافر حديث طويل جدا، ولكني سأذكر لكم قاعدة واحدة وهي في نظري من أهم القواعد في هذا الباب، لو ذكرنا كل القواعد لأخذ الوقت كاملا، وهو ما هي الدور، ما هي الدور التي تتعلق بالسفر. الدور جمع دار، دور دور جمع دار. الدور ثلاثة: دار إقامة، لنبدأ بالعلو، دار استيطان، دار استيطان، ودار إقامة، ودار سفر. إذا عرفت الدور الثلاثة هذه عرفت من هو المسافر ممن ليس بمسافر. نبدأ بالأول وهو السهل، وهو المستوطن. المستوطن هو من كان عند أهله في وطنه، نعني بالوطن البلدة التي هو فيها، فالبلدة التي فيها زوج المرء وبيته وإقامته الدائمة سمى وطنا له، ولو كان مولودا في غيرها أو كان أبواه في بلدة أخرى فإن هذا لا يسمى استيطانا، وإنما الاستيطان التي هو فيها. فالمهاجرون عندما خرجوا من مكة إلى المدينة أصبحوا مستوطنين للمدينة، ولذلك لما عادوا إلى مكة قصروا، وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا، فلذلك يعتبرون ليست وطنا لهم وإنما وطنهم المدينة، أنهم انتقلوا هاجروا، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن العود بعد ذلك لمكة. لنأخذ الحكم في وقته، نقول المستوطن إذا كان في وطنه أي بلدة التي هي وطنه فإنه لا يجوز الترخص بأي رخصة من رخص السفر، وتجب عليه صلاة الجمعة، سيأتي معنا صلاة الجمعة بعد قليل. ولو كانت إقامته ومكثه في وطنه أقل من يوم، نضرب مثالا: رجل من أهل الرياض ذهب إلى الدمام ثم أراد أن يسافر من الدمام إلى مكة، فانتقل من الدمام ومر الرياض وجلس في الرياض يوما واحدا فقط أو أقل، ثم مباشرة ركب سيارته وذهب إلى مكة. الرياض وطنه لأن زوجته وأبناءه وإقامته فيها، واضح؟ هي وطنه، مكث فيها كم؟ يوما واحدا. طيب يجمع ويقصر أم لا؟ ما يجمع ولا يقصر لأنها وطنه، وإذا حضرت الجمعة وجب عليه أن يصلي الجمعة وجوبا، وجوبا. طيب الأمر الثاني، الدار الثانية هي دار السفر. نبدأ بالسفر ثم ننتقل للإقامة. المسافر هم ثلاثة أشخاص يحكم بأنهم مسافرون. الأول هو من كان بين بلدتين ينتقل من بلدة إلى بلدة بشرط أن يكون ما بين البلدتين مسافة قصر، أو بين النقطتين، لا يلزم أن تكون بلدة، قد تكون ثلاث، مسافة قصر تقصر في مثلها الصلاة، فإنه يسمى مسافرا باتفاق أهل العلم. عند خروج المرء من الرياض إلى مكة في الطريق مهما مكث، لو مكث أياما، لو جلس أشهرا، حين لو أن امرأة أراد أن يمشي على قدميه فمكث أشهرا، نقول أنت مسافر. نقرأ في الصحف قبل كم يوم الرجل الذي أتى من الشيشان للحج السنة الماضية القريبة جاء على قدميه في سبعة أشهر يمشي، السبعة الأشهر نسميه ماذا؟ مسافر. لماذا؟ لأنه يريد أن يمشي النقطة الأخرى ما وصل. إذن الحالة الأولى من المسافرين، أو من يسمى مسافر من كان بين نقطتين يقصر في مثلهما الصلاة، أو هي تسمى مسافة قصر. النوع الثاني والذي يسمى مسافر نقول هو الذي دخل بلدا، شوف دخل بلدا وجلس فيها ولكنه لا يعلم متى سيعود، قد يكون وقت قصير وقد يكون وقت طويل، فإنه له حكم المسافر، فإن له حكم المسافر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك، إن قلنا إنها بلد لكن حقيقة قد لا يدخل في هذه الصورة، 13 يوما يقصر الصلاة ويجمعها، لأن لا يعلم متى يعود، مصاف الجيش، مصاف الذي أمامه، هذا إن سلمنا أنها بلد. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه مكث في أذربيجان 3 أشهر يجمع ويقصر، والسبب أنه ينتظر الثلج حتى يذوب لكي يرجع، يريد أن يرجع إلى بلده ولكن يحتر الثلج ما يدري متى يذوب، قيل له أنه قد يتأخر. وكذا من دخل بلدا له فيها غرض، هو موزع مثلا، موزع مندوب مبيعات، فجلس في هذا البلد ينتظر حتى ينتهي عمله أو يجمع الأموال التي له عند الناس ثم يعود، فنقول أنت في حكم المسافر فترخص. رجل ذهب إلى بلد لأجل العلاج لا يعلم متى يعود، أو إنما منع لأجل الطائرة، فبعض البلدان لا يكون بين البلد والبلد الأخرى الطائرة إلا في الأسبوع أسبوعين مرة، يقول أنا جالس أحتر الطائرة، فأنت في حكم المسافر. طيب. الحالة الثالثة الذي صاحبه يسمى مسافرا هو الذي أقام في بلد، انتبه لهذه العبارة تحتاج تركيز فيكنو الحمد لله، هو الرجل الذي أقام في بلد مدة أقل من حد الإقامة. نعيد العبارة بصيغة مكث، نقول هو الرجل الذي مكث في بلد، مكث في بلد أقل من حد الإقامة، مكث يقول أنا أريد أن أجلس في هذا البلد لكن مدة أقل من حد الإقامة، سنتكلم عن حد الإقامة في المقيم بعد قليل، قيل إنها 4 أيام، قيل 12 يوما، قيل 15 يوما، وهكذا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وأقام في مكة 4 أيام قبل أن ينتقل إلى منى يوم التروية، جمع الصلاة فيها وقصر، فدل على أن الرجل إذا أقام في بلد أقل من حد الإقامة جاز له الجمع والقصر، يسمى مسافرا. فإن كان أكثر من حد الإقامة، أكثر من هذه المدة، فإنها هي الدار الثالثة التي تسمى بماذا؟ دار الإقامة، بس انتهت الدور الثلاثة. وضحت؟ واضح يا شيخنا؟ ليست واضحة، أعيد الأخيرة. طيب، الأخيرة هي محل الإشكال كله، لأني سأتكلم لكم بعد قليل تقرير كلام الشيخ تقي الدين في هذه المسألة، لأن بعض الناس يفهم كلام الشيخ على غير وجهه، وإن أخذنا من الوقت بعضه عليه. طيب، نقول النوع الثالث من الناس الذي هو يسمى ماذا؟ مسافرا. النوع الثالث من المسافرين هو الذي دخل بلدا ونوى أن يمكث فيها، شوف الذي قبله ما نوى المكس، ينتظر شغل معين سيذهب، يقول لو انتهى شغل الآن ذهبت، لكن هذا يقول أريد أن أمكث في هذه البلد، نوى المكث فيها مدة أقل من حد الإقامة، حد اختلف العلماء في هذا الحد سأذكره بعد قليل، فإن مكث أكثر من هذا الحد حد الإقامة فإنه يسمى مقيما ولا يسمى مسافرا ولا مستوطنا. إذن فرق هذا الحد، وهذا الحد هو الفاصل بين المسافر والمقيم وليس بين المسافر والمستوطن. طيب، من هو المقيم النوع الثالث؟ المقيم هو إذن الرجل أو المرأة، الشخص الذي دخل بلدا ليست بلده التي هو مستوطن فيها، ونوى المكث فيها أكثر من حد الإقامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقد أجمع أهل العلم على أن هذه الدور الثلاثة موجودة، ولذلك أخطأ من أخطأ من بعض المعاصرين عندما قال إن الشيخ تقي الدين يقول إن الدور ماذا؟ ثنتان فقط، استيطان وسفر، ما دام أنت خارج بلدك فأنت مسافر، هذا كلام غير صحيح، ما قاله، وإنما مخالفة الشيخ لغيره ليست في إلغاء دار الإقامة وإنما في الحد. ما هو الحد؟ طيب، ما هو الحد؟ قيل إن الحد 4 أيام، فمن مكث في بلد أقل من 4 أيام، شوف أقل من 4 أيام فهو مسافر، وإن كان 4 أيام فأكثر فهو مقيم، وهذا مذهب الحنفية. أنا ذكرت لك سأذكر بعض المذاهب لكي نعرف أن الخلاف يعني قوي في هذه المسألة. وقال فقهاء الحنابلة في المشهور المذهب أن حد الإقامة أكثر من 4 أيام. شو الفرق بين المذهبين؟ صلاة واحدة. المذهبان يقولان إن من نوى الإقامة في بلد 19 فرضا فأقل يعتبر مسافر، 21 فرض فأكثر يعتبر مقيم. اختلفوا في من سيقيم في بلد 20 فرضا. إذن لما ترى الفرق أحد المذهبين يقول لك 4 أيام فأكثر أو أكثر من 4 أيام هي الإقامة، الفرق صلاة واحدة. إذن فرق من أراد أن مكث في بلد 20 فرضا. كلا المذهبين استدلوا بماذا؟ بقصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما مكث في مكة 4 أيام يجمع ويقصر، وقال بعضهم 12 يوما وقال بعضهم 15 يوما. والحقيقة أن كل هذه الأقوال ليس عليها دليل قوي، ليس عليها دليل قوي يدل صراحة على التفريق بين حد الإقامة والسفر. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين العرف هو الحاد بين الإقامة والسفر، العرف